حديث أبي طلحة يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنت في بيت أبي طلحة، أو كنت أسقي أبا طلحة، وعنده أبي، وعنده أبو عبيدة، وعنده وعنده، وذكر عدة أشخاص، وكنت أسقيهم. يسقيهم ماذا؟ شراب من فضيخ، وبعض أسقيهم الفضيخ بدون كلمة شراب، ومعروف أن الشراب من الفضيخ، والفضيخ يستعمل شراب، والفضيخ هو البسر، يفضخ يضرب بالخشبة حتى يكسر، ثم ينبذ في الماء ويترك حتى يتخمر. قد يكون معه التمر وقد يكون وحده. إنه أسكر، واجتمعوا على شرب المسكر، وهم على هذه الحالة إذ أتاهم آت شخص ما، ووقف عليهم وقال: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الخمر، أو ألا إن الخمر قد حرمت. ومعلوم أنها إذا حرمت لن يبلغ هذا التحريم وهذا الحكم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الله تبارك وتعالى. ماذا كان موقف هؤلاء الشرب الذين اجتمعوا لهذه الغاية حينما سمعوا آتاهم آت، ألس لم يسمه وهم لم يعرفون مسلم، أبلغهم حكما جديدا فيما بين أيديهم. يقول أنس: والله ما وصلت إلى أفواههم. قال أبو طلحة: اكفئ أوانيك يا أنس، اللي في يدك اكفئ. وقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى تلك الجرار فاكسرها. كانوا ينبذون في الجرار وهي أواني من الفخار. يقول أنس: فقمت إلى مهراس وضربت أسفلها حتى تكسرت. إلى هنا يقف العلماء في تكسير الأواني. ونحن بالأمس خبر الرجل الذي أهدى إلى رسول الله راوية خمر، فك الماء فمها وتركها حتى أخرجت وسال ما فيها، ما شقها. وهنا أبو طلحة يقول لأنس: قم فاكسرها. هذه رواية مالك في الموطأ. رواية البخاري لهذا الحديث: قم فاهرقها. إذن هناك رواية بإراقة الخمر وإبقاء الجرار، وهنا رواية تكسير الجرار. فبحث العلماء بين الروايتين، أنكسر الأواني أم نبقيها؟ فالذين قالوا برواية تكسيرها قالوا: تكسر لأمرين. الأمر الأول لنجاسة عين الخمر، لأن الله سبحانه قال: رجس من عمل الشيطان. وقال في لحم الخنزير: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على إلا أن يكون إيش؟ ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فوصف لحم الخنزير أنه رجس. وأيضا: واجتنبوا الرجس من الشيطان، اعتبر الشرك رجسا والخنزير رجسا والخمر رجس. ولحم الخنزير بالإجماع أنه نجس لتحريمه والتنصيص عليه بأنه رجس. فقالوا: إن الخمر نجسة العين كالبول، إذا أصابت ثوبا غسلته. وهذه أواني الجرار من طبيعة جرمها لها مسام، تتشرب الخمر ويدخل في داخلها، فلو غسلنا باطنها بقي في الداخل، في داخل الجرم من بقايا الخمر، كما نشاهد في أواني الفخار تملأها بالماء، فإذا بها تقطر الماء وتصفي وترش. من أين جاء هذا الماء؟ من مسام الفخار، بخلاف الزجاج والصيني والنحاس، هذا ليس فيه مسام، تتشرب من المادة التي فيه. فقالوا كسرت الجرار لأن الخمر نجستها، ولا يمكن تطهيرها لأن غاية ما في الأمر غسلها، وغسلها لا ينفذ إلى باطن جرمها، تبقى النجاسة. والآخرون قالوا طيب أهراقها. ويذكر ابن عبد البر في الجزء الأول من التمهيد صفحة 242 لمن أراد أن يرجع إليه، بأن هناك روايات في أن المسلمين لما سمعوا بتحريم الخمر قاموا إلى ما عندهم من قراب وزقاق وبجروها، أي طعنوها وشقوها. قال وسالت الخمر في الطرقات. فهناك من يقول إنهم بطوعهم فعلوا ذلك، وهناك من يقول إنه بأن بلغ ذلك رسول الله ولم ينكر، وهناك من يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير أوانيها وبشق ظروفها، الظروف جمع ظرف وهو الإناء من الجلد، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قال يا رسول الله ليس كل أحد يجد ظروفا، يعني يمكن أن يستفيدوا من تلك الظروف في شيء آخر. قال لا إذن، يعني بلاش تشقوها. وجاء هناك في حديث أبي قتادة إنا نساكن أو نكون بأرض أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم يا رسول الله؟ وجاء في بعض الرواية وهم يطبخون الخنزير ويشربون الخمر، نأكل في آنيتهم، نكون سفرين وننزل بأرضهم وليس عندنا أواني، نستعير أوانيهم ونستعملها. قال لا، إلا ألا تجدوا غيرها فارحضوها غسلا وكلوا فيها. وهنا قالوا الجمع بين هذه الروايات، ما بين تكسير الجرار وشق الظروف وبين الإبقاء عليها، قالوا إذا كانت الخمر في فخار وجرار لا يمكن التوصل إلى طهارتها من الداخل كسرت، طب وتكسر لماذا لم تبقى وتستعمل فيما هو جاف؟ يمكن نتركها وبعدين نستعملها في التمر ولا في البر ولا في الدقيق ولا في أي شيء، والظاهر يكون طاهرة والنجاسة في الداخل لا تتوصل إلى ما وضعناه فيه من الجاف. فقالوا إذن يكون الأمر بتكسير الأواني نوع من الزجر ونوع من التعزير ونوع من القضاء على كل آثار هذا الوباء، يعني أرقته أيضا غسل الأرض منه، أي أذهب وأزل عنك كل ما يذكرك به، لأنك إذا أبقيت هذه الجرة وهذا الظار في وقت من الأوقات كان فيها خمر، كنا نشرب منها خمر، فتكون عامل تذكير وتجديد لذكرى الخمر، لا أبعدها وكسرها. واستدل أهل هؤلاء القول بأن أبا طلحة بنفسه كان يرعى أيتاما وورثوا خمرا، كانت تقتنى وكانت مباحة، فلما حرمت جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نتخذها خلا؟ قال لا. فكسر أبو طلحة الأواني على خمرها، فقالوا هؤلاء أيتام ومن حق اليتيم حفظ ماله والجرار من المال، وتكسيرها إتلاف لماله، كان يمكن أن تراق وتبقى. إذن يقول الآخرون إن كانت أوانيها كالنحاس وكالزجاج وكالصين لا يتشرب في داخلها شيء منها اكتفي بغسلها لأنه يتأكد من طهارته. أما إذا كانت كالفخار ونحوه فإنها إذا غسلت لا تطهر ويبقى آثار ذلك في مسامها من داخلها. وعلى كل تكسيرها أو لا. ثم يأتي إلى هذا السؤال من أبي طلحة: نتخذها خلا؟ يتفق العلماء بأن الخمر إذا تركت بطبيعتها فتحولت من خمر إلى خل دون ما معالجة جاز استعمال هذا الخل ولا غبار عليه، لأن مناط التحريم الذي هو الإسكار قد زال. وهنا البحث عندهم في من كان عنده خمر وندم وأراد أن ينتفع منها، لا ببيع كما تقدم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، لكن بتحويلها إلى الخل، والخل جائز. أيجوز له أن يتدخل وأن يعمل بالصناعة أو بأي شيء آخر من عنده هو ليحول الخمر خلا؟ بعض العلماء يقول إذا توصل إلى ذلك فإن العلة قد زالت يجوز هذا الخل. والجمهور متفقون على أن من حاول وبفعل منه تخليل الخمر فإن خل المتخلل بالصناعة لا يباح. وهنا يتدخل يمكن بعض يسموهم علماء الكيمياء الذين يعرفون طبائع الأمور وتحول المادة وتفاعلها في هذه القضية ويعطونا حكما قاطعا. ومن هنا ننتقل إلى شيء آخر قد استحدث في هذه الآونة. يقول العلماء إن الخمر إن تركت بطبيعتها فإنها تتفاعل في ذاتها مع طول الزمن، تتحول من طبيعتها من خمر إلى خل، بمعنى يزول عنها كل صفة وأثر من آثار الإسكار، فإذا صارت خلا بذاتها بطبيعتها لم يبق في عينها أي صلة لمادة الإسكار. أما إذا تدخل الإنسان في ذلك، يضع فيها ملح، يضع فيها كذا، يعرضها إلى الهواء، يفعل فيها ما يفعل فيها حتى تصبح خلا بالصناعة، فإن الصناعة تتعجل الخل قبل أن يتلاشى أثر الإسكار من عين المادة، فيكون الإسكار موجود ولكن عملية التخليل الصناعية غطت عليه. ويمكن أن يقال عندك شراب، تريد أن تعطي إنسان دواء مر صبر، فإذا أخذه على لسانه لا يستطيع أن يشربه، فرجعت إلى الشراب وجئت بعصير ليمون وبرتقال وعسل وورد وفواكه وعنبر وغيرت وقلت جئت لك بشراب هين هنيئا مريئا، فأخذ يشم رائحة عطرية طيبة، يذوق بلسانه فإذا طعم حلو، فإذا به يشربه ولا يذق منه أي غضابة، وبعدما يصل إلى المعدة كل عنصر يذهب إلى طريقه، والصبر المر الذي وضعته أولا وأنت تريد أن تلين البطن أو تغسل كذا أو للعين، كل من تلك العناصر يذهب إلى طريقه. فهل يا ترى تلك العناصر التي أضفتها إلى هذا الماء أذهبت وأزالت فاعل الحلية المر الموجود فيه ولا هي موجودة؟ موجود، ولكنك غطيتها. أقول هذا على سبيل التقريب، ولكن علماء الكيمياء أعرف بذلك ولهم طرق في هذا. إذن على هذا يقول أبو طلحة: يا رسول الله، إن تحت يدي أيتام ورثوا خمرة، أفا نتخذها؟ شوف، نتخذها يعني نعمل، نحاول، نصنع، نغير خمرة. قال: لا، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أتخذ الخمر دواء. فقال له: إنها ليست بدواء، إنما هي داء. فمنع. ومن هنا مبحث ثان، وهو: هل يجوز التداوي بالمحرم؟ الأئمة الثلاثة أي ما عدا أحمد يقولون يجوز التداوي بالمحرم، وأحمد يقول لا يمكن أبدا. ومن المحرم الخمر، إلا أن الجميع يجوزون من كان يأكل وليس عنده ماء وغص في حلقه بلقمة من الطعام وسكت عليه طريق الهواء والتنفس ولم يجد ما يسيغ تلك اللقمة والغصة إلا جرعة خمر، قال يأخذها إنقاذا لحياته من الموت. أما ما عدا ذلك من مرض داخلي في الأمعاء، في الكبد، في القلب، في الكلية، في كذا في كذا، فليست بدواء، إنما هي داء. والأئمة الثلاث يقولون التداوي بالمحرم يشترط فيه الآتي: أن الذي يصفه طبيب مسلم يعرف أنه محرم. ثانيا، أن يكون الطبيب على يقين 100% بأن هذا الدواء كاف لهذا الداء. أن يكون على بينة 100% ألا يوجد دواء بديلا عنه من غير الحرام. فإذا توفرت هذه الشروط، عدم وجود بديل، اليقين بأن هذا الداء الشراب دواء لهذا الداء، فإذا تأكدوا ذلك لا بديل له من الحلال، أن هذا يشفيه 100%، فحينئذ وهو مضطر إليه، فحينئذ الضرورات تبيح المحظورات. ما عدا ذلك لا يجوز عند الجميع. أحمد منع بالكلية مرة واحدة، والثلاثة اشترطوا هذه الشروط. إذا تحققت الضرورة لإنقاذ الحياة، لو كان أمرا عاديا ممكن الصبر عليه لا يأخذ الحرام. ننتقل نرجع إلى قضية الخل، وهي تخلل الخمر بعينها أو بذاتها تصبح حلالا وهو خل، وأما الفعالية فإنها لا تبيح ما تنتج عنه من خل. في الآونة الأخيرة وجد في مصالح المياه في العالم عملية الاستفادة من مياه المجاري بأن تجعل لها خزانات وتدخل عليها من الصناعة ما تستخرج من هذا المجرور أنواعا من الكيميائيات ومن الدهون ومن الماء الصافي ومن السماد، يستفيدون من هذا الماء الجاري. وهنا يتساءلون، وأثيرت من حوالي 10-15 سنة، هذا الماء الصافي الذي يستخرجونه هم يستعملونه في سقي بعض المنتزهات أو في بعض المصالح الأخرى. ويأتي السؤال عند المسلمين، غير المسلمين ما هم سألين عن شيء، هل يجوز للإنسان أن يشرب هذا الماء المصفى المكرر المرشح؟ قل فيه ما شئت. وإذا جاز أن يشرب، هل يمكن أن يتوضأ به؟ وهنا الجواب، يقع الخلاف عند الكثيرين، وعرضت القضية على مجالس علمية بحثت هذا الأمر، وللأسف خرجوا مختلفين. ونقول بالتأكيد لا يجوز شربه ولا يصح الوضوء منه، لأنه الأصل فيه النجاسة وقد حولوه بالصناعة، فلا يمكن أن يرجع إلى أصله الذي أنزله الله من السماء ماء طهورا. وعلى كل المسألة قد درست في مجالس أعلى من ذلك وأعطي فيها الرأي، والذي يهمنا في هذا الحديث بهذه المناسبة أن أبا طلحة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحول الخمر التي لأيتام ورثوها إلى خل يمكن أن يستفيدوا منه ببيعه أو استعماله، فأما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يا إخوان يقول أنس ما وصلت إلى أفواهه، ويقول ابن عبد البر وغيره أيضا أنس وغيره ما سألوا ولا تأكدوا ولا توانوا، مجرد ما سمعوا قول الآتي إليهم. وكما قلنا في قضية الرجل مع راوية الخمر المبادرة وفك وكاءها، فكذلك هؤلاء القوم رضوان الله تعالى عليهم ما توانوا ولا انتظروا ولا ذهبوا يسألوا رسول الله ولا انتظروا حتى يأتي ما يؤكد هذا الخبر، بل قاموا حالا وأكفأ أنس ما بيده من أواني وقداح وذهب وكسر تلك الجرار. يعلق على ذلك ابن عبد البر وغيره الباجي الزرقاني وكلهم يقولون هذا أقوى دليل على إعمال خبر الواحد، لأنهم كانوا على شراب محلل استصحابا للأصل في أنه حلال، وجاء حكم ناقل من حلال إلى حرام، أي تشريع جديد، واكتفوا بخبر الذي أتاهم وقال لهم. إذن المسلم إذا بلغه خبر ولو من طريق خبر الواحد، إذا تأكد صدق هذا الخبر عليه أن يعمل به ولا يتوانى ولا يتراخى. وهكذا نجد هذه الصورة من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى علينا وعليهم جميعا. هناك جزئية قد لا يتكلم عليها الفقهاء هنا، يمكن أن يتكلموا عليها في باب الطهارة والنجاسة، وهي يقول بعض الناس كيف يريقونها في الطرقات وهي نجسة فهي تنجس الطريق، ويجيب الآخر ويقول إن الطرقات التي أريقت فيها منحدرة إلى الوادي. يا للعجب، قرب من الخمر يمكن أن تراق في الشوارع وتمشي سيل حتى يجي للوادي؟ ليس هذا معقول. إذن لماذا هذا التبرير؟ يريدون أن يقولوا لم تبقى في الشوارع، طب حتى لو ذهبت الى السيل الطريق ما هم سفلت وله بالرخام، ولكن طريق ترابي ويبقى اثر هذا السيل الوارد الى الوادي الى زمن بعيد. ولكن نجيب على ذلك المالكية وغيرهم بان نجاسة الطرقات لا تعتبر، معفو عنه، او انه كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة إن بيني وبين المسجد هذا في هذا الطريق من القاذورات، أي من النجاسات، والمرأة تطيل ذيلها، فكيف أفعل فيما يمس الأرض وهي تأتي المسجد؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم ألا تمرين على يابس بعد؟ قالت بلى. قال هذا يطهر ذاك. إذن الشوارع يطهر بعضها بعضا. وجاء الحديث إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر أسفل نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليحدهما في التراب وليصلي فيهما. فالحد في التراب يطهر، مع أنه لن يزيل عين ما يوجد في أصل النعل. وكان ذلك كما يقول العلماء حينما كانت المساجد لا فرش فيها ولا رخام، وكانت كلها بالحصباء، وكانوا يتضررون في ذلك. ولا مانع، أو هذا مبحث آخر، سنة الصلاة في النعال أو جوازها، لأنه جاء في تعليلها خالف اليهود وصلوا في النعال، فإذا لم يوجد يهود فلا مخالفة، ولكن لا يمنع أحد لو كان في الخلاء، لو كان في صحراء ولا يستطيع أن يخلع نعليه ويتأذى من الحصى أو عجل أو أنه في مجهود، فلا مانع أن يصلي إذا تأكد من طهارتهما. يهمنا بأن اليابس في الطرقات يطهر الرطب الذي يكون فيها، إذا أريقت في الطرقات لا مانع في ذلك، ولا حاجة أن نقول إنها كانت غزيرة وكثيرة حتى ذهبت إلى الوادي وانطلقت إليه، والله تعالى أعلم.